يقولون ماذا؟ موتت الإبل. بمعنى؟ ما كثر فيها الموت. موتت. أي طبعاً. لا يمكن. مش ماتت الإبل. ماتت القليل والكثير. يعني ما تقد قال الواحد مات الجمل مات البعير. لكن ما تقول موت البعير. صحيح. يعني موتت كثير. كيف يعني؟ موتت الإبل. وطرب فعل أم نفسها أم فعل مجازي؟ ولا الإعراب، لا هو الإعراب نفسه. نفسه. كثر فيها الموت يعني. بس قل هذا فعل مجازي لأنه لم يمت من تلقاء نفسه لكن الله أماته. لا هذا شيء آخر، لأن إحنا الفاعل في اللغة ليس هو الذي يفعل الفعل. أما الفعل الذي أسند إليه الفعل. الذي أسند. طبعا ما شاء الله حضرتك دقيق في المصطلح. لا نقول لا. الفعل هو الذي صنع الفعل. لا هذا ليس في النحو أصلا. لا ما أسند إليه فعل أو ما قام به، أصلي الصيغة أو ما ناب عنه يعني الوصف أو ما إلى ذلك. أسند إليه فعل أصلي الصيغة. ما إحنا قد نعلم في المدارس الابتدائية أولية نفهمهم للصغار الفاعل هو الذي فعل الفعل كذا تعليم، لكن في النحو لا ليس هنالك. لا يمكن أن تجد في النحو الفاعل هو الذي فعل الفعل، لا يمكن. كبرنا على أن الفعل هو الذي هذا خطأ تعبيري. هذا ما درسناه في الابتدائية وبقي في أذهاننا. أما في النحو لا، هو الذي أسند إليه فعل أصلي الصيغة يعني ليس مبني للمجهول أو ما قام مقامه مصدر مقدما عليه. نعم وصفه مصدر مقدما عليه. صحيح. الفرق أيضا بين آية النساء هو قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله. وهذا السؤال ولا تقولوا على الله إلا الحق. في المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. هو السائل يسأل لماذا هنا قال إلا الحق وهنا غير الحق. صحيح. هناك لا تقولوا على الله إلا الحق، هو استثناء بغيره أيضا. يبقى هل هو استثناء أو لا غير الحق؟ صحيح. نتعلم. وعن آية النساء في القول لا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح الكلام في المائدة ليس في القول، هو قال لا تغلوا في دينكم غير الحق، ما قال لا تقولوا. صحيح. أصلا لا يصح في المعنى لا تغلوا إلا الحق، لا يصح. لا تغلوا في دينكم إلا الحق معنى أن من الغلو حقا والغلو لا يكون حق. لا تغلوا في دينكم إلا الحق، إلا الحق معنى أن في الغلو حقا، أن قسم من الغلو فيه حق. معنى استثنى صح صحيح ولك مستثنى منه صح. إذن معنى أن من الغلو ما هو حق والغلو له والغلو قطعا ليس حق. معنى الغلو المجاوزة الحد، مجاوزة الحد طبعا. طب لا تغلوا في دينكم غير الحق، هذا صفة مؤكدة مفعول مطلقة غلوا غير الحق. غير نعم صفة لمفعول مطلق محذوف، هو مفعول مطلق هو يعني غلوا غلوان أو حال قد يكون حال من ضمير الفاعل لكن يعني مغالين، لكن هذاك استثناء لأن من القول منه حق ومنه باطل. صح. لكن الغلو كيف يكون؟ مجاوزة الحد ليس فيها خلاص مجاوزة الحد فكيف؟ هذه ليست استثناء، ليست غير هنا أداة استثناء. لا قطعا لا. كان هذا هو المشكل في فهم الآية. نعم هو هذا المشكل. فلا يصح أصلا وضع يعني إحداهما مكان أخرى، لا يمكن كيف يصح يعني. أدعو في دينكم. بس لا يقول إذا فهمناها ولا تقولوا على الله، هذا واحد. لا تقولوا على الله هذا أمر آخر ممكن يجوز غير الحق ممكن، ذاك واحد لأن القول خارج القرآن طبعا ممكن. لكن لا تغلو في دينكم لا يمكن، لا يجوز. المعنى أن الغلو أيضا حق لكن استثناء. نعم. طب أيضا لله سؤال لكن استثناء. نعم. طب أيضا لله سؤال الفرق بين آيتي الأعراف ويونس. في الأعراف الآية 3 بعد 100 وفي يونس الآية 75. نقرأ الآيتين. تفضل.

لا يتخذ بقصد تعظيمهم وإجلالهم. نعم صحيح. فبعض القرآن الكريم نجد يعني بعض الكلمات ربما تكون متقاربة لكن لا نفهمها كثيرا، في قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الفرق بين ثلة وقليل؟ الثلة طبعا الجماعة الكثيرة، والقليل قليل، الثلة كثيرة أكثر إلى. ولذلك ذكر في السابقين، هي هذا أظن في السابقين في الواقع. وقال بعد ثلة وثلة أيضا معرفة. في أصحاب اليمين ذي. صحيح. أصحاب اليمين ثلة وثلة. كثير وكثير. كثير وكثير. لكن في السابقين ثلة من الأولين. وقليل. من الآخرين. هم قسم يقول في يعني في أمة كل نبي في صدرها ثلة وما بعدهم يكونون قلة. حلو، في صدرها ثلة وما بعدهم يكون قلة. وبالنسبة للأمة الإسلامية على هذا القياس، أنا يبدو لي الله أعلم هم الثلة في جماعة خير القرون قبلي. الله. يبدو لي وما بعدهم، والثلة بعد هذا الحديث. ثم بعد هذه العصور الذين يرونهم ثم تخلف القلة. القلة بعدين. الله أعلم هو هكذا يعني ثلة في خير القرون. صحيح. أو قليل ما هم. قليل. الله. اللهم اجعلنا من هذا القليل حتى أقل. يا رب يا رب يا رب. أنت من الثلة إن شاء الله يا دكتور يعني. يلا خلاص المهم نجينا يعني. يا رب يا رب يا دكتور يا رب. مرة يستخدم نبأ ومرة يستخدم أنبأ. ما الفرق بين الاثنين؟ هو كان السؤال في يعني قول الله سبحانه وتعالى وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. نعم. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. نعم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نعم. هو نبأ يقتضي تنبيه أكثر من أنبأ. نبأ مثل علم وأعلم. علم يقضي وقت. علمه قد يكون مرة واحدة مثلا، مرة واحدة علمته الحساب يعني يحتاج وقت. علمته النحو علم يحتاج وقت. أعلم قد يكون بشيء بعبارة واحدة. إذن التنبيه وقت أو ما يذكر فيه أكثر من الأنبأ. مثل علم وأعلم. إذا نبأ وأنبأ، نبأ أكثر مو هكذا؟ نعم صحيح. أنبأ أكثر. زين هو ماذا قال؟ قال عرف بعضه وأعرض عن بعض. مو هكذا؟ صحيح. إذا ذكر قسم من أنبأ. صحيح. وأعرض عن الآخر. مو هكذا؟ صح. قالت من أنبأك هذا؟ يعني في هذا الجزء لأن ليس كله. وإذا قالت خارج القرآن من نبأك هذا كن كله. كلها. فهو قال نبأني يعني كل رب خبرني. وفي قولي عرف بعضه وأعرض أعرض ما عرف أو ما عرف. لم يذكره. لم يذكره. لم يذكر. لم يذكره. ذكر له قسم أشار إشارة يعني ما أراد أن حاسبها حساب عسير وكذا. فذكر قسم منه وسكت عن الباقي. فهو ذكر جزء من الحديث. صح. عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذن هو نبأ قسم. قالت من أنبأك هذا؟ لأن جزء صار أقل من الكل. الإنباء أقل من التنبيه. صح. صح. قال نبأني كل سر كل الموضوع نبأني ليس بهذا الجزء فقط. نبأني العليم الخبير. كله. كل نبأني. نقول أنبأني العليم الخبير. لا نبأني كله. قالت من أنبأك هذا؟ لأن الجزء صار قليل. لم ينبئها بكل ما حدث مع علمه به. صحيح. إذن هو أنبأها بجزء. يعني عرف بعضه وعرف نبأه الله سبحانه وتعالى بكل به كله. فقالت من أنبأك؟ لأنه بجزء منه. قالت صحيح. أنبأك والإنباء قلنا التنبيه فعلمه وعلمه. نعم سبحان الله. نبأ وأنبأ لأنه الدلالة واحدة. الدلالة عامة. تكثير مثلا تكثير لا الكثرة والقلة. الوقت هو يحتاج للوقت. صحيح.